بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ثم قلت: الثاني العلم، وهو شخصي إن عين مسماه مطلقا كزيد، وجنسي إن دل بذاته على ذي الماهية تارة وعلى الحاضر أخرى كأسامة. ومن العلم الكنية واللقب، ويؤخر عن الاسم تابعا له مطلقا أو مخفوضا بإضافته إن أفردا. وأقول: الثاني من أنواع المعارف العلم، وهو نوعان: علم شخص وعلم جنس. والعلم إذا أطلق فإنه يقصد به علم الشخص، إذا أطلق يقصد به علم الشخص. نعم. قال: فعلم الشخص عبارة عن اسم يعين مسماه تعيينا مطلقا، أي بغير قيد، بغير قيد أي بغير قرينة. فقولنا اسم جنس يشمل المعارف والنكرات. وقولنا يعين مسماه فصل، هذه مصطلحات المناطق، وهي الفصل هذا مثل القيد، يذكر في الحد لإخراج شيء معين. وقوله يعين مسمى، هذا ماذا أخرج؟ قال: فصل مخرج للنكرات، يعني هذا القيد يخرج به النكرة، لأن النكرة إذا قلت رجل لا يعين مسمى، وإنما هو شائع في جنسه، لأنها لا تعين مسماها، بخلاف المعارف فإنها كلها تعين مسماها، أعني أنها تبين حقيقته وتجعله كأنه مشاهد حاضر للعيان. نعم، حينما تقول جاء محمد، فمحمد هذا يعين مسماه الشخص الذي اسمه محمد وتقصده أنت، ويصبح كأنه حاضرا أمامك. وقولنا بغير قيد مخرج لما عدا العلم من المعارف، فإنها إنما تعين مسماها بقيد. وهذا هو الفرق بين العلم وبين بقية المعارف، كل المعارف الأخرى إنما تعين مسماها بقيد وبقرينة، كما تقدم معنا في درس سابق قلنا الرجل عين مسماه بقيد ال، واسم الإشارة عين مسماه بالإشارة، واسم الموصول يعين مسماه بالصلة، والضمير كذلك يعين مسماه بقيد التكلم أو الخطاب أو الغيبة ونحو ذلك. إلا العلم فإنه يعين مسماه مطلقا من دون حاجة إلى قيد وإلى قرينة. فلما تقول جاء زيد، فزيد هذا مباشرة ينصرف إلى زيد الذي في ذهنك الذي تقصده أنت، الذي تقصده أنت، ولا يصدق على غيره. وقولنا بغير قيد مخرج لما عدا العلم من المعارف، فإنها إنما تعين مسماها بقيد، كقولك الرجل، فإنه يعين مسماه بقيد الألف واللام، لولا الألف واللام لم يحصل التعيين، ما عرفنا من تقصد. وكقولك غلامي، فإنه يعين مسماه بقيد الإضافة، لولا أنك أضفته إلى الياء لما عرفنا أنك تقصد به الغلام المنسوب لك، لو قلت غلام لم نعرف ماذا تقصد، من تقصد. بخلاف العلم فإنه يعين مسماه بغير قيد، ولذلك لا يختلف التعبير عن الشخص المسمى زيدا بحضور ولا غيبة، تقول زيد حاضر وزيد غائب، لا يختلف، بخلاف التعبير عنه بأنت وهو، فأنت المخاطب وهو الغائب، اختلف التعبير. وعبرت في المقدمة عن الاسم بقولي إن عين مسماه، وعن نفي القيد بقولي مطلقا، قصدا الاختصار، لما يقولوا مطلقا يقصدون مطلق من القيد، وهذه عبارة ابن مالك، لأنه قال في الألفية اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقاء، اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقاء، هذا هو علم الشخص. ثم شرع في علم الجنس، قال: وعلم الجنس عبارة عما دل إلى آخره، يعني ما ذكره في المتن فوق عندما قال: عبارة عما دل بذاته على ذي الماهية تارة وعلى الحاضر أخرى كأسامة. نعم، وسيشرح هذا التعريف الآن. قال: وعلم الجنس عبارة عما دل إلى آخره، وبيان ذلك أن قولك أسامة أشجع من ثعالة. أسامة هذا علم جنس، وهو يقصد به الأسد، ولا يقصد به أسد بعينه، ولا يقصد به كل الأسود، وإنما يقصد به الحقيقة، أي حقيقة الأسد. هذه الحقيقة أشجع من هذه الحقيقة، فحقيقة الأسد وماهية الأسد أشجع من حقيقة وماهية الثعلب. ثعالة هذا اسم لجنس الثعالب. فالعرب جاءت للجنس ووضعت له علما، هذا لابد أن يتصوره الطالب جيدا. علم الشخص، جاءوا إلى الشخص، جاءوا إليك أنت، اسمك زيد، جاءوا إليك ووضعوا لك علما وسموك زيدا، فهذا علم على شخص واحد بعين. مكة هذا علم، جاءوا إلى هذه البقعة الجغرافية المعروفة وأطلقوا عليها مكة، هذا علم شخص، ولا يصدق على غيرها، لا يصدق على غيرها. بينما علم الجنس لا، لم يأتوا إلى فرد، وإنما جاءوا إلى جنس من الأجناس، مثل جنس الأسود، جنس الثعالب، جنس الحيات. طيب، حتى قد لا يكون من ذوات، قد لا يكون من الحيوانات، قد يكون حتى من المعاني، مثلا يأتون إلى جنس الطاعات يسمونه، يطلقون عليه علما يسمونه برة. برة هذا علم وجنس لكل طاعات، أي طاعة تفعله هذه برة. وجاءوا إلى جنس المعاصي ووضعوا عليه علما سموه فجرة أو فجاري، كذا على كذا فجاري علم للفجرة، فكل معصية يقال له فجاري، ومثله برته للمبرة، كذا فجاري علم للفجرة. فجاءوا إلى جنس الطاعات قالوا له برة، جنس المعاصي أطلقوا عليه علما، فكل ما ترى معصية تقول هذه فجاري، كلما ترى طاعة تقول هذه برة، كلما رأيت أسدا تقول هذا أسامة، كلما رأيت ثعلبا تقول هذا فعل، هذا ثعالة، كلما رأيت عقرب تقول هذه أم عريض. طيب، هذه كلها أعلام على أجناس وليست أعلاما على أشخاص. هذا هو باختصار الفرق بين علم الجنس وبين علم الشخص. لذلك يقول أصحاب الحواشي، يقول إن علم الشخص، يقولون إن علم الشخص موضوع للفرد الذهني، للفرد. علم الشخص موضوع للفرد الذهني، بينما علم الجنس موضوع للماهية. علم الشخص موضوع للفرد الذهني، لذلك لما تقول أن جاء زيد، لا يقول أن قال طيب هناك مليون زيد فحصل، كيف تقولون معرفة؟ نقول لا، أنت لما تقول جاء زيد فهذا اسم موضوع لفرد ذهني في ذهنك أنت واحد، معتبر فيه الحضور الخارجي، لا يمكن أن يصدق حضور زيد إلا على شخص واحد الذي تقصده أنت. نعم. وعلم الجنس عبارة عما دل إلى آخره، وبيان ذلك أن قولك أسامة أشجع من ثعالة في قوة قولك الأسد أشجع من الثعلب. والألف واللام في هذا المثال لتعريف الجنس، أي جنس الأسد وجنس الثعلب. وأن قولك هذا أسامة مقبلا، هذا مبتدأ أسامة خبر ومقبلا حال. لولا أن أسامة علم والعلم معرفة لما صح أن يأتي الحال منه، وهذا مما استدلوا به على أن أسامة علما، على أنه سمع علم وليس نكرة، بدليل أنك تأتي منه بالحال، والحال لا يكون صاحبه إلا معرفة كما هو معروف في التحفة السنية وغيره. نعم. وأن قولك هذا أسامة مقبلا في قوة قولك هذا الأسد مقبلا، والألف واللام في ذلك لتعريف الحضور، أي هذا الأسد الحاضر أو هذا الأسامة الحاضر. واحترست بقولي بذاته من الأسد والثعلب في المثال المذكور، فإنهما لم يدل على ذي الماهية، أي ماهية الشيء وحقيقة الشيء وهو الأسد، بذاتهما، بل بدخول الألف واللام. لما تقول أن جاء الأسد وجاء الثعلب، هنا الأسد والثعلب دل على حقيقة الأسد وحقيقة الثعلب صح، ولكن هل دل على ذلك بذاتهما أم بقرينة ألف واللام؟ بقرينة الألف واللام، بقرينة الألف واللام. لذلك لو قلت جاء أسد كان نكرا، بخلاف أسامة وثعلب. فأسامة وثعالة دل على حقيقة الأسد وحقيقة الثعلب بذاتهما بدون حاجة إلى قرينة ودون حاجة إلى قيد، وهو إيش؟ ما هو هذا القيد؟ الألف واللام. فأسامة بذاته دل على حقيقة الأسد، وثعالة بذاته دل على حقيقة الثعلب، ولم يحتاج إلى أل، بخلاف قولك جاء الأسد وجاء الثعلب، فهذا دل على الماهية بواسطة أل الجنسية أو أل التي لبيان الماهية. وهذه المسألة اختصر هنا ابن هشام وجزا الله خيرا أنه لم يطل فيها، اختصرها في هذه الفقرة. وهنا النحاة لهم كلام في المطولات طويل وعويص جدا في التفريق بين علم الجنس واسم الجنس، يعني ما الفرق بين ثعالة وثعلب وبين أسامة وأسد؟ طيب ما الفرق بين علم الجنس واسم الجنس الذي هو النكرة؟ ولهم في هذا كلام طويل جدا وصنفوا فيه مصنفات، وهي مسألة خليط بين النحو والمنطق، وأكثر ما فيه منطق، أكثر ما في هذه المسألة هي مسائل منطقية بحتة فلسفية كلامية، وفائدتها بالنسبة لطالب النحو قليلة، ويبحثون عنها أيضا في علم أصول الفقه. على كل حال، ثم بينت أن العلم ينقسم إلى اسم كما تقدم من التمثيل بزيد وأسامة، هذا اسم، وإلى لقب. وما هو اللقب؟ وهو ما أشعر برفعة، أي برفعة المسمى، كزين العابدين، هذا يدل على رفعة الذي لقبته بزين العابدين، أي زين، يعني بمعنى زين ضد الشين معروف، والعابدين جمع عابد، يعني أنه تقول زين العابدين، يعني هو أفضل وأحسن العابدين، أفضل من عبد الله عز وجل. وهو لقب به كثيرون، منهم ممن لقب به علي بن الحسين بن علي بن طالب، من أحفاد علي بن طالب، زين العابدين. إذن إذا دل على مدح أو ذم فهو لقب. ما أشعر برفعة كزين العابدين، أو بضاعة، يعني بخسة ودناءة ومعرة، فهذا يسمى أيضا لقبا، كقفة، قفة يعني لقب يطلق على الرجل القصير، وبطة، هذه ألقاب للذم، وزين العابدين للمدح. فاللقب قد يكون ذما وقد يكون مدحا، هذا القسم الثاني. الثالث، وإلى كنية. وما ضابط الكنية؟ وهما بدأ بأبن وأم، كأبي بكر هذه كنية، وأم عمر هذه كنية. هذه مسألة انتهينا منها. تقسيم، إذن ينقسم العلم لثلاث أقسام: اسم كزيد، ولقب كزين العابدين وخفة، وكنية كأبي بكر وأم عمر. مسألة الثانية، قال: وأنه إذا اجتمع الاسم واللقب من تقدم ومن تؤخر؟ قال: وجب تأخير اللقب، تؤخر اللقب عن الاسم، فتقول جاء زيد زين العابدين، ولا تقول جاء زين العابدين زيد، هذا ليس بفصيح. ثم إن كان مفردين، إذا كان الاسم مفردا واللقب مفردا، جازت إضافة الأول إلى الثاني. فأنت عندك زيد هذا اسمه، لقبه مثلا كرز، هذه من الألقاب التي مثل بها النحويون كثيرا، فتقول فلك أن تضيف، تقول جاء زيد كرز، جاء زيد كرز، تضيف الأول إلى الثاني، هذا وجه. وجه الثاني، وجاز إتباع الثاني للأول في إعرابه، تجعل الثاني بدلا من الأول على أنه تابع، فتقول جاء زيد كرز، ورأيت زيدا كرزا، ورأيت بزيد كرز، وذلك كسعيد كرز، لك أن تقول سعيد كرز مضاف مضاف له، ولك أن تجعل كرز تابع لسعيد كما قلنا قبل قليل. وإن كان مضافين كعبد الله زين العابدين، عبد الله اسم وزين العابدين لقب، ما الفرق بين عبد الله زين العابدين وسعيد كرز؟ عبد الله زين العابدين عبد الله مركب، وزين العابدين مركب، فما الحكم؟ قال: وإن كان مضافين كعبد الله زين العابدين أو متخالفين، يعني واحد مركب وواحد مفرد، مثل ماذا؟ كزيد زين العابدين، زيد مفرد وزين العابدين مركب. وكعبد الله كرز العكس، الاسم مركب واللقب مفرد. هذه كم صورة؟ إن كان مضافين أو متخالفين، ومتخالفين نوعان. هذا ما حكمه؟ قال: تعين الإتباع وامتنعت الإضافة، فيجب عليك أن تتبع الثاني للأول في الإعراب. مثلا لو أخذنا مثلا زيد زين العابدين، تقول: جاء زيد زين العابدين، ورأيت زيدا زين العابدين، ومررت بزيد زين العابدين، على أن زين بدل من زيد، والبدل يأخذ حكم المبدل منه. ثم قلت، أنا لا أطيل في هذا لأنه شرحناه في القطر بالتفصيل. ثم قلت: الثالث الإشارة، وهو ما دل على مسمى وإشارة إليه، كذا وذان في التذكير، وذي وتي وتا وتان في التأنيث، وأولاء فيهما، وتلحقهن في البعد كاف خطاب حرفية مجردة من اللام مطلقا أو مقرونة بها إلا في المثنى وفي الجمع وفي لغة من مده، وهي الفصحى، وفيما سبقته هاء التنبيه. وأقول: الثالث من أنواع المعارف الإشارة، وهو ما دل على مسمى وإشارة إلى ذلك المسمى. تقول مشيرا إلى زيد مثلا: هذا. ماذا استفدنا من هذا؟ على ماذا تدل؟ فتدل لفظة ذا، طبعا اسم الإشارة هو ذا فقط، أما ها فهي هاء تنبيه زائدة لا محل لها من الإعراب، فتدل لفظة ذا على ذات زيد، إذن هي تدل على ذات المسمى، ودل على مسمى وهو زيد هنا، وإشارة إلى ذلك المسمى. نعم، وعلى الإشارة لتلك الذات. تدل على ذات زيد من باب الالتزام، باب الإشارة المطابقة، دلالة على ذات زيد. نعم، من جهة الالتزام، يعني تقصد دلالة تضمن، دلالة مطابقة. نعم. الله أعلم، ما نوع الدلالة هذه، لكن ظاهر أنها مطابقة، يعني الله أعلم. طيب، فتدل لفظة ذا على ذات زيد، وعلى الإشارة لتلك الذات. وبعضهم يعرفه بأقصر من هذا فيقول: اسم الإشارة ما دل على مسمى، ما دل على المشار إليه، اسم الإشارة ما دل على مشار إليه. طبعا هذا فيه دور كما يقول المناطقة، لأنك لما تقول اسم الإشارة ما دل على مشار إليه، طيب مشار هذا اسم مفعول من الإشارة، طيب ما هي الإشارة؟ ما دل على مشار إليه، رجعت إلى نفس الدائرة. لكن يعني أنا لا أحب التدقيق في مثل هذه الأمور المنطقية، المهم أن يستفيد الطلبة وأن يتكلموا صحيحا. وقولي وهو بالتذكير بعد قول الإشارة، هذا تنبيه من المصنف، تنبيه لغوي ليس له علاقة بالنحو، أنه قال وهو، جاء بضمير التذكير بعد قولي الإشارة، مع أن لفظة الإشارة مؤنثة. انظر هو ماذا قال في المتن: الثالث الإشارة وهو، كان الظاهر أن يقول الثالث الإشارة وهي، لأن لفظة الإشارة مؤنثة بتاء التأنيث، فلماذا أنت يا ابن هشام قلت وهو ولم تقل وهي؟ أراد أن يجيب عن هذا الإشكال الذي ورد في المتن. قال: وقولي وهو بالتذكير بعد قول الإشارة إنما صح على وجهين، يعني تخريجه على وجهين، أحدهما أن ما من قولي ما دل على مسمى، وهو ما، وهو ما، فتكون ما، ستكون لفظة هو رعي فيها لفظة إيش؟ لفظة ما، ولفظة ما لا شك أنها مذكرة. فأنت لما قلت وهو في التعريف هذا مراعاة للفظة ما المذكرة. أحدهما أن ما من قول ما دل على مسمى لفظه التذكير، فلما كان الضمير هو نفس ما سرى إليه التذكير منه، يعني تأثر بالتذكير الموجود في ما. والثاني أن تقدر قول الإشارة على حذف مضاف، والتقدير اسم الإشارة، هذا جيد، فيصبح الكلام هكذا: ثم قلت الثالث اسم الإشارة وهو، فيكون وهو يعود على ماذا؟ على لفظة المضاف المحذوف. نعم يعود على المضاف المحذوف وهو كلمة اسم وليس على المضاف إليه وهو الإشارة. ما يكون راجع إلى الثالث؟ الثالث ممكن ممكن، لكن إذا جعلته راجع على الثالث ستجعل التعريف لكلمة الثالث، وهذا التعريف ليس للثالث وإنما لاسم الإشارة، صح؟ يعني كأنه قيل الثالث ما دل على مسمى. طيب ما هو الذي دل على مسمى؟ هل هذا تعريف لكلمة الثالث؟ لا، هو تعريف لشيء آخر وهو الإشارة. على كل حال، والتقدير اسم الإشارة، فالضمير من قولي وهو راجع للاسم المحذوف الذي هو كلمة اسم وليس إلى المضاف إليه الذي هو الإشارة. قاية ما في الأمر أن المضاف حذف وأقيم المضاف إليه مقامه. وتنقسم أسماء الإشارة بحسب من هي له ستة أقسام باعتبار التقسيم العقلي، وخمسة باعتبار الواقع. عقلا كان يجب أن يكون ستة، لكن العرب لم تستعمل إلا خمسة. وبيان الأول أنها إما لمفرد أو مثنى أو مجموع، وكل منها إما لمذكر أو مؤنث، هذه خمسة. وبيان الثاني أنهم جعلوا عبارة الجمع مشتركة بين المذكرين بين المذكرين والمؤنثات. يعني في الجمع الذكور إيش قالوا؟ هؤلاء الرجال، صح؟ في جمع الإناث هؤلاء النسوة. لم يأتوا بلفظ خاص للإشارة إلى جمع الإناث، ولو أنهم فعلوا ذلك لكان هو الموافق للقسمة العقلية، لكنهم لم يفعلوا ذلك وإنما أشاروا لجمع الإناث بهؤلاء ولجمع الذكور بهؤلاء. إذن لما تشير للمفرد تقول ذا، مثنى ذان، نعم، ذان للمذكرين وتان للمؤنثتين، نعم، والمفرد أيضا اثنان، ذا مفرد وذي للمؤنث، ذا للمذكر وذي للمؤنث، هذه اثنان. والمثنى ذاني وتان للذكور والإناث، ثم هذه أربعة. ثم الجمع قالوا هؤلاء، هذه خمسة. وهؤلاء جعلوها للاثنين للذكور والإناث، ولو جعلوا للنساء لأفضلها صار ستة. نعم، فللمفرد المذكر هذا وللمفردة المؤنثة هذه وهاتي وهاتا، هذه كلها لهند، كلها تشير به لهند، تقول هذه هند وهاتي هند وهاتا هند. ولتثنية المذكرين هذان رفعا وهذين جرا ونصبا، ولتثنية المؤنثتين هاتان رفعا وهاتين جرا ونصبا، ولجمع المذكر والمؤنث هؤلاء بالمد في لغة الحجازيين، وبها جاء القرآن، وبالقصر في لغة بني تميم. بني تميم يقولون أولى أولى لا يمدون، وليست هاء من جملة اسم الإشارة هذه، وإنما هي حرف جيء به لتنبيه المخاطب على المشار إليه، كانت تقول له ها ثم تقول ذا، فمرادك بها لفت الانتباه حرف تنبيه ثم تشير تقول ذا، بدليل سقوطه منها جوازا في قولك ذا وذاك، هذا جائز لك أن تقول ذا وذاك بدونها، ووجوبا في قولك ذلك، هذا يجب عليك أن تسقط الهاء ولا يجب أن تدخلها، لا يجب أن تقول ها ذلك. نعم، هذا تنبيه. تنبيه ثاني، ولا الكاف اسم مضمر مثلها في غلامك، لأن ذلك يقتضي أن تكون مخفوضة بالإضافة وذلك ممتنع، هذا تقدم شرحه في الدرس السابق، وهو الكاف الداخل على اسم الإشارة حينما تقول ذاك أو ذلك، هذه الكاف اتفق البصريون على أنها حرف بالإجماع، حرف بالإجماع لا محل من الإعراب، وأنها ليست ضميرا، فلذلك نبه هنا وقال انتبه أن هذه الكاف في قولك ذلك ليست مثل الكاف في قولك غلامك، فالكاف في غلامك ضمير اسم في محل جر بالإضافة، أما الكاف في ذلك فهو حرف لا محل له من الإعراب، ولو جعلناه ضميرا اسما لا اقتضى ذلك أن تكون مخفوضة بالإضافة وذلك ممتنع، لأنك ستقول ذا مضاف والكاف مضاف إليه، وهذا مشكلة. لماذا؟ لأن أسماء الإشارة لا تضاف لأنها ملازمة للتعريف، هي لا تحتاج إلى إضافة، كما أن الإعلام لا تضاف، لا تقول جاء زيد المدرسة مثلا، هو لا يحتاج إلى إضافة لأنه هو معرفة بذاته. لذلك لا نقول زيدك مثلا، لا نقول زيدك ولا زيدكم ولا زيدنا، إلا إذا قصدت التنكير، هذا شيء آخر. لأن أسماء الإشارة لا تضاف لأنها ملازمة للتعريف، هذه قاعدة، أسماء الإشارة لا تضاف، وإنما هي حرف لمجرد الخطاب لا موضع له من الإعراب، وتلحق اسم الإشارة إذا كان للبعيد، تقول ذاك، إذا أردت به البعيد تقول ذاك، وأنت في اللام قبله بالخيار تقول ذاك أو ذلك، هذه اللام زائدة وتسمى لام البعد، تسمى بلام البعد. وظاهر كلام ابن هشام أنه لا يفرق بين قوله ذاك وذلك، فهو يجعلهما في رتبة واحدة، وهذا أيضا مذهب مالك. الكاف هي مفيدة البعد؟ نعم، لا، الكاف لمجرد الخطاب، أما اللام هي لام البعد، اللام هذه تسمى لام البعد، لكن إذا حذفها كانت أيضا في حكم الإشارة البعيد حذف اللام. أي صحيح، صحيح. ظاهر أنه إذا قلنا إن نزعنا منه اللام وقلنا ذاك، فتكون الكاف هي التي أفادت البعد مع الخطاب. نعم، وأما ذلك فكذلك، هذا مذهب ابن هشام ومذهب ابن مالك، أنهم لا يفرقون بين ذاك وذلك، فعندهم رتبتان فقط، قربة وبعدة، للقريب تقول ذا وللبعيد تقول ذاك وذلك، لا فرق. والجمهور يفرقون بين ذاك وذلك، فيجعلون المراتب ثلاثة، يجعلون المراتب ثلاثة، قربة ووسطى وبعدة، فالقربة ذا والوسطى ذاك والبعدة ذلك، هذا مذهب الجمهور وهو المناسب للترتيب المنطقي يعني، والله أعلم. ويجب ترك اللام في ثلاث مسائل، هذه ثلاث مسائل يجب فيها ترك اللام، بخلاف ذاك وذلك فترك اللام هنا جائز ليس بواجب، أما في هذا الموضع ثلاثة فأنت يجب عليك أن تترك اللام ولا يجوز إدخالها. ثلاثة، إحداها إشارة المثنى نحو ذانك وتانك، قال تعالى فذانك برهانان من ربك، فذانك برهانان، إشارة إلى البرهانين، فلا يجوز أن تقول ذاني لك ولا تاني لك، لا يجوز. الثانية، والثانية إشارة الجمع في لغة من مده، يعني لغة الحجازيين وهي لغة القرآن، تقول أولئك بالمد من غير لام، ولا يجوز أن تقول أولئك، أولئك لا يصح. فإن قصرت وهي لغة تميم قلت أولئك أو أولئك، يعني على لغة تميم يجوز إدخال اللام. نعم، وجميع ما جاء في القرآن، جميع ما في القرآن من اسم الإشارة الجمع ممدود، كما في قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم. نعم، وقال تعالى ها أنتم أولئي بدون كاف. نعم، والثالثة كل اسم إشارة تقدم عليه حرف التنبيه، يعني لا تجمع بين حرف التنبيه وبين لام البعد، نحو هذاك، لا يصح أن تقول هذالك، هاتاك وهاتاك لا يصح هاتالك، وهاتيك لا يصح هاتيلك، هذه أشياء ثلاثة لا تدخل عليها اللام. لماذا؟ لأنك أدخلت عليها الهاء، فإذا أدخلت الهاء زائدة والكاف زائدة واللام زائدة، والعرب لا تجمع بين ثلاث زوائد. العرب لا تجمع بين ثلاث زوائد. ثم قلت الرابع الموصول وهو ما افتقر إلى الوصل بجملة خبرية أو ظرف أو مجرور تامين أو مجرور تامين أو وصف صريح وإلى عائد أو خلفه. وأقول الرابع من أنواع المعارف الموصول وهو عبارة عما يحتاج إلى أمرين. طبعا هذا تعريف للموصول الاسمي أم الحرفي؟ الاسمي. أما الحرفي فيختلف، أحدهما الصلة، فكل اسم موصول يحتاج إلى صلة. وما هي الصلة؟ الصلة إما جملة أو شبه جملة، والجملة نوعان اسمية وفعلية، وشبه الجملة نوعان ظرف وجار مجرور. الصلة وهي واحد من أربعة أمور، أحدها الجملة يعني اسمية أو فعلية، وشرطها أن تكون خبرية، وعكس الخبرية الإنشائية، وهذا معروف. ما هي ضابط الخبرية؟ أي محتملة للصدق والكذب. تقول جاءني الذي قام، فجملة الذي جملة قام هذه جملة فعلية، أي قام هو، هذه الجملة الفعلية صلة الموصول أي صلة الذي. وقد سمي الاسم الموصول صلة، سمي الاسم الموصول بالموصول، موصول مفعول، يقال وصل يوصل فهو موصول، وسمي موصولا لأنه يوصل به، توصل به الجملة، توصل به الجملة التي بعده، بمعنى أنه لا ينفك من الوصل بجملة بعدها. هذا وجه تسميته بالاسم الموصول، أنه دائما يكون موصولا ومشبوكا ومقترنا بجملة بعده، وهذه الجملة تسمى بالصلة. فيش كان؟ هذه الجملة تسمى بصلة الموصول. وقاعدة معروفة قد تقررت معنا كثيرا، أن صلة الموصول دائما لا محل لها من إعراب. فجملة قام هو هذه الجملة خبرية، لماذا؟ لأنها محتملة للصدق والكذب، فلك أن تقول للسامع المتكلم تقول لو صدقت أو كذبت. وجاء الذي أبوه قائم، أبوه قائم هذه جملة اسمية، صلة الموصول لا محل من إعراب، هذه جملة خبرية، يصح أن تقول صدقت أو كذبت. ولا يجوز جاء الذي هل قام، لماذا؟ لأن هذه جملة استفهامية، والاستفهام أنواع الإنشاء، لأنه لا يصح لك أن تقول له صدقت أو كذبت. أو جاء الذي لا تضربه، هذه جملة فيها نهي، والنهي من أساليب الإنشاء، والإنشاء هو ما لا يحتمل الصدق والكذب، فلا يصح لك أن تقول لمتكلم بهذا الكلام أن تقول له صدقت أو كذبت. لمن قال لك جاء الذي لا تضربه لا تقول له صدقت أو كذبت، لا يحتمل الصدق والكذب لذاته. الثاني الظرف، أي قد يوصل اسم الموصول بالظرف. والثالث الجار والمجرور، وشرطهما أن يكونا تامين، سيبين ما معنى تامين. وقد اجتمع في قوله تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. وله من اسم موصول بمعنى الذي، في السماوات هذا جار مجرور، صلة من لا محل له من الإعراب. ثم قال ومن عنده، من اسم موصول، عنده ظرف مكان، هو مضاف والها مضاف إليه، وهو صلة الموصول، شبه الجملة لا محل من الإعراب، صلة الموصول. فجاء فاجتمع في آية واحدة كون الصلة جارا مجرورا وكون الصلة ظرفا في آية واحدة. واحترست بالتامين، ما معنى ظرفان تامان أو جار مجرور تامان؟ قال واحترست بالتامين من الناقصين، وهما اللذان لا تتم بهما الفائدة. فلا يقال جاء الذي اليوم، هذا ظرف، لكن هل يصح هذا الأسلوب؟ خطأ. لماذا؟ لأنه ليس بتام. ما معنى ليس بتام؟ يعني ليس بمفيد. ما الفائدة من قوله جاء الذي اليوم؟ لم نستفد شيئا. ولا جاء الذي بك، بك جار مجرور، لكنه لا يصح أن يكون صلة لأنه غير مفيد، إذن هو غير تام. ولهذا نعم ولا جاء الذي بك. والرابع الوصف الصريح، الوصف يعني المشتق، الصريح يعني الخالص، أي الخالص من غلبة الاسمية، يعني لم يغلب عليه استعماله استعمال الأسماء، وإنما هو وصف 100% محض، مشتق 100%. وهذا يكون صلة للألف واللام خاصة، نحو الضارب والمضروب كما سيأتي. فأل في قولك الضارب، أل هذا اسم موصول ليس حرف تعريف، هذا اسم موصول وهو بمعنى الذي، لذلك معنى جاء الضارب معناه جاء الذي ضرب، وألها به التي هي اسم موصول إنما تدخل على الوصف الصريح، ونعني بالوصف المشتق، ونعني بالصريح الذي ليس فيه غلبة الإسمية، يعني ليس مثل قولك ليس مثل الصاحب أو الراكب، فهذا ليس بوصف صريح لأنه قد يستعمل بمعنى الإسمية، فالصاحب مثلا يستعمل بمعنى الوزير. طيب، فخلاصة أن أل هذه التي هي اسم موصول إنما تدخل على ثلاثة أشياء: على اسم الفاعل كالضارب، واسم المفعول كالمضروب، وصفة المشبهة كالحسن. فالأل إذا دخلت على هذه الثلاثة احكم عليها بأنها أل اسم موصول. وأين صلتها؟ صلتها ضارب ومضروب، فتلاحظ أن الصلة مفرد وليس بجملة. والأمر الثاني الضمير العائد من الصلة إلى الموصول، كل اسم موصول لا بد له من ضمير، هذا الضمير يسمى بالعائد، سمي عائدا لأنه يعود على الاسم الموصول. نحو جاء الذي قام أبوه، جاء في الماضي، الذي اسم موصول في محل مبني على السكون في محل رفع فاعل، قام أبوه جملة فعلية في محل جملة فعلية لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول، وأبو مضاف لها مضاف إليه، والهاء في أبو يعود على الذي ويسمى عندهم بالعائد. وشرطه يعني شرط العائد أن يكون مطابقا للموصول في الإفراد والتذكير وفروعهما، يعني تقول جاء الذي أكرمته وجاءت التي أكرمتها، هذا في الإفراد والتذكير والتأنيث، وفروعهما يعني في التثنية والجمع، تقول جاء اللذان أكرمتهما وجاء الذين أكرمتهم وجاء اللاتي أكرمتهن، فتطابق بين الضمير وبين الاسم الموصول. واضح؟ وشرطه أن يكون مطابقا للموصول في الإفراد والتذكير وفروعهما، فروع الإفراد والتذكير هو التثنية والجمع والتأنيث، فرع الإفراد التثنية والجمع، وفرع التذكير التأنيث.